ماله؟ الله أكبر. الله. ذلك بأن الله الله أكبر. نعم. Oh, عليك يا رب. وقال من شاء الله يا أفلا من ذا الذي ذا ما في Thank you. Thank you.